وبهذا نعرف أن ما يذكر من بعض الأدوية التي يجعل فيها شيء من الكحول لحفظها أنها لا أنها ليست حرام، لأنها مهما كان لو يبلع الإنسان منها ما بلع ما بلع ما أذكرت. نعم. شيخ أحسن الله إليك، قول الشيخ رحمه الله عن بعض الفقهاء ترخصوا في شرب أنواع من الأشربة. نعم. هل يقصد بالأشربة هذه مسكرة؟ حينما قال التي ليس من العيد من العنب والتمر. أي. من العنب والتمر. إيه نعم. رخصوا فيها. هي إنها وهي مسكرة. هذا ضع كلام. هذا. بناء على الحديث وينبغي أن إذا قلنا بأن جاءت حد ينبغي أن نقول حتى القتل حد، لكن لما كان قيده إذا لم ينتهي الناس بدونه صار إلى مشاكل. ماذا لا هذا الشيخ الإسلام يرى أن الحد يرى أن عقوبة الخمر حد، ويرى أنه يقتل بالرابعة إذا لم يتهن الناس بدون من باب التعزير، والتعزير بابه واسع. ماشي إذا صار إن كان مسكر هو ما يجوز، إن كان لم يصل إلى حد الإسكار هو يجوز. أنا أعتقد لو زين لك شراب الآن حلو حامض طيب نعم حي على كل حال العبرة بالإسكار والحد واجب إذا قامت البينة أو اعترف الشارب، فإن وجدت منه رائحة الخمر أو رؤية وهو يتقايأها ونحو ذلك فقد قيل لا يقام عليه الحد لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر أو شربها جاهلا بها أو مكرها ونحو ذلك، وقيل بل يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود، وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اصطلح عليه الناس، وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصوصه وغيرهما. نعم والله يصلح طيب حتى نصفه، لأن يتلاعب الناس. نعم إيش هو الذي يصلح عندك؟ أعود بني لوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. إيه لأننا نتقايأ وضعنا فلا نسأل. والحشيشة المصنوعة من ورق القنا بحرام. هذه تشبه من بعض الوضوء ما مر علينا في المرأة إذا حملت وليس لها زوج ولا سيد، فقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله خلاف العلماء في ذلك. هذه تشبهها من بعض الوجوه. الإنسان مثلا رأيناه يتقيأ الخمر، تقيأ وشممنا رائحة القي فإذا هو خمر، نقول لا نجد احتمال أنه لا يدري أنه خمر أو أنه مكره عليه أو ما أشبه، ولكن نقول على قول الراجح الذي

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مخمر كل مخمر كل مخمر كل مخمر كل كل مخمر خمر كل مخمر مشكل عندك كل مخمر خمر كل مخمر خمر مخمر مخمر خمر فهو يعني لا أظن كل مخمر خمر من عندنا كل محرم الخمر وهو أيضا ليس بس يعني ليس كل محرم لو كان كل خمر محرم يرجع إلى عبده لأصل ها أقول رجع إلى عبده موت لأننا كل محرم ما نرجع إلى عبده قاري يرجع إليه إن شاء الله وقلنا غدا وش أقرأها فيه أو نفسه ها؟ وش أقرأها فيه خل ننزل إن شاء الله والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتيه من جوامع الكلم كلما غطى العقل وأسكر ولم يفرق بين نوع ونوع ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا على أن الخمر قد يصطبغ بها وهذه الحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب والحشيشة ماذا؟ والحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب وكل خمر يشرب ويؤكل والحشيشة تؤكل وتشرب وكل ما معنى يصطبغ بالخمر يعني يبتدم به يجعل إجاما فيغمس الإنسان الخبز في الخمر ثم تشرب الخمر ثم يأكلها فهل هذا شرب الخمر أو أكله أكله فما أن الحشيشة أيضا تذاب وتكون ماء يشرب فكل خمر يشرب يعني يمكن أن يشرب ويؤكل كل خمر يمكن أن يؤكل ويشرب الشراب من الخمر كيف يؤكل نعم يصطبغ به والجامد من الخمر الحشيشة يذاب بالماء ويشرب وقصد الشيخ الإسلام رحمه الله الرد على من قال إن الحشيشة ليست خمرا لأنها لا تشرب فقال وإذا جعل الخمر صبغا يعني إجاما وغمزت فيه الخبز وأكل هل تعدونه خمرا سيكون نعم نعده خمرا إذن هو خمر مع أنه لم يشرب والحشيشة إذا أذيبت في الماء وشرب الماء هل تعودونها خمرا؟ سيلزمهم أن يقولوا نعم فإذا قالوا كذلك أي فرق بين أمثلات بالريق في الفم أو أمثلات في الإناء فالصواب كما قال الصحابي كل مسلم خمر وكل خمر حرام وكل ذلك حرام وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها لأنه إنما حدث أكلها من قريب في أواخر المئة السادسة أو قريبا من ذلك كما أنه قد أحدثت أشربة مسكرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة الآن حدث أشياء غير معروفة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تسكت وهو ما يسمى بإيش بالكحول الآن ما هي معروفة في عهد رسول الله حتى قيل لي إن بعض الناس يسكر من نوع من البوية التي تطابها الجدر أو الأبواب أو ما أشبه ذلك حد القذف ومن الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد القذف فإذا قذف الرجل محصنا بالزنا أو اللواط وجب عليه الحد 80 جلدة والمحصن هنا هو الحر العفيف، وفي باب حد الزنا هو الذي وطئ وطئا كاملا في نكاح تام. هذا ما يختلف فيه الإحصان. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة. فمن المحصن في هذا باب القذف؟ يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: هو الحر، فخرج بذلك العبد. فلو قذف الإنسان عبدا ولو كان من عباد الله الصالحين فإنه لا يجب عليه حد القذف. وعلل العلماء ذلك بأن العبد لا يلحقه من العار ما يلحق الحر. ولهذا نصف عذاب الزنا في حق العبد لأنه لا يلحقه من العار ما يلحق العبد بالزنا. نعم، لأنه لا يلحق من العار ما يلحق الحر إلا بالزنا. وقول المؤلف الحر العفيف ظاهر كلامه أنه لا يشترط بلوغه، وهو كذلك. وظاهر كلامه لا يشترط عقله، وقد قيل به. لكن المشهور من المذهب أنه لا بد أن يكون عاق، لأن المجنون لا يحرق العاق ولو قال إنه زان. وأما البلوغ فقال بعض العلماء أنه لا يحد بقذفه، لأن الصغير أيضا لا يحق العار مما جرى من العادة في عادة الصبيان. وأما المذهب فيقولون إنه لا يشترط حتى لو قذف من له 10 سنوات فإنه يطالب بالبينة فإن أتى بها، وإلا بلا حد القذف. أما في باب حد الزنا فيقول: هو الذي وطئ وطئا كاملا في نكاح تام، وقد سبق الشروط. نعم. لا فرق، إذا كان الشم هذا يستره فلا فرق. يقول إذا كان مسكر فلا بس، الرسول قال كل مسكر سواء كان مفروما أو مشروبا أو مشروبا. اللواط هو إتيان الذكر للذكر، ما في الذكر إيه الزنا. نعم، عرفنا بأنه فعل فاحشة في قول أو دون الزنا بالمعنى العام، لكن له اسم أخص هو اللواط. نعم. نهاهم عن البيت لما قال إن الله حرم بيع الخمر والميت والخنزير والأصنام. قالوا: يا رسول الله، أرأيت هما ميتا فإنه تطلى بها السفن وتدفن بها الجلود؟ فقال: لا، هو حرام. فما هو الحرام؟ البيت، لأن الحديث عن البيت. ولهذا يجوز قراءة السفن بدل الجلود بشحن الميت. الفصل السابع. أين الرجل؟ إيش؟ العقل يسر، لو قذف مجنونا فإنه لا يؤثر، أما البلوغ فالظاهر أنه لا يسر. الفصل السابع التعزير. وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة. وقد يفرق بين المراهق الذي هو قريب البلوغ وبين الصغير الذي له 6 أو 7 سنوات، هذا لو قذف لا يقبه للقاذف ولا يخدش الصبي بشيء. كالذي يقبر الصبي. وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية أو يباشر بلا جماع